الأيام الحلوة انساها وريح قلبك، ودي آخر غنوة راح أقولها في دنيا حبك، راح أقولها في دنيا حبك. مريت في زماني وشغلت البال بغرامك، دلوقت انا هاني من يوم ما رضيت بخصامك. مريت في زماني وشغلت البال بغرامك، دلوقت انا غاني من يوم ما رضيت بخصامك، وصبحت في حالي متهني وخالي، وصبحت في حالي متهني وخالي من كتر الأسوأ، ما بقاش القلب يحبك، ودي آخر غنوة راح أقولها في دنيا حبك. من كتر الأسوأ ما بقاش القلب يحبك، ودي آخر غنوة راح أقولها في دنيا حبك، راح أقولها في دنيا حبك. أفرح لما يجيني، دلوقت بشوفك ملقاش حسنك يسبيني. في الأول طيفك كنت أفرح لما يجيني، دلوقت بشوفك ملقاش حسنك يسبيني. والحال اتغير وانت المتحير، والحال اتغير وانت المتحير، وانا قلبي في نشوة وخلاص ما بقيتش اعاتبك، ودي اخر غنوة راح أقولها في دنيا حبك، وأنا قلبي في نشوة وخلاص ما بقيتش أعاتبك، ودي آخر غنوة راح أقولها في دنيا حبك، راح أقولها في دنيا حبك. صدودك يا ما عشت كتير حيران، بالوقت وجودك ملهوش في القلب مكان. من كتر صدودك يا ما عشت كتير حيران، بالوقت وجودك ملهوش في القلب مكان، وبقيت متهني طول وقت اغني وبقيت بتهني طول وقت اغني والاقي السلوى اطياف ايامي في قربك ودي اخر غنوة راح اقولها في دنيا حبك راح اقولها في دنيا حبك.